إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إله إلا الله الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأشدهم بهم رأفة ورحما حاشاه ربه عيبا ووصما وزكاه روحا وجسما وآتاه حكمة وحكما فآمن به وصدقه من كتب الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما معاشر الصالحين نعود اليوم إلى واحة الأمان وبستان الاطمئنان نعود لنواصل الارتواء من نبع الصفاء نعود لنطاول السماء ونجاوز العلياء ونجعل من البيداء جنة فيحاء نعود لنكسو جوارحنا بثياب السكينة بعد أن خالطها الاضطراب واختلجها الارتياب نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا وحبيبنا ونور أبصارنا فحديثنا عنه صلى الله عليه وسلم يرجينا ويهنينا ويسلينا ويحلينا ويزكينا ويرقينا ويظللنا ويجللنا ويبهجنا ويفرحنا نزيل بذكره الأشجان وندفع الأحزان ونطهر القلوب والأبدان ونعطر المكان ونستجلب رحمات الكريم المنان اللهم صل على كامل المعنى جميل المبنى صلاة تدوم ولا تفنى نعود أيها الأحباب إلى الدروس المستفادة من حادثة موته صلى الله عليه وسلم وما أعظمها من دروس وما أجلها من عبر فحياته صلى الله عليه وسلم عبر ودروس وموته عبر ودروس فهو الغيث بل الغيث من مزنمائه وسحاب عليائه ونقف اليوم مع درس عظيم من هذه الدروس درس نحن في أمس الحاجة إليه في زمن الإسراف في المعاصي في زمن الذنوب والعيوب هذا الدرس يجليه حديث جابر رضي الله عنه حين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول

ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع أنين المتضرعين، يحب أن يسمع اعتذار المعتذرين. عندما تذكر ذنبك فتقف بين يدي ربك حزينا منكسرا، تقول بلسان حالك ومقالك: رباه اغفر لي زلتي، رباه تجاوز عن خطيئتي، رباه ما عصيتك استخفافا بحقك ولا جهلا بعظمتك، ولكن غرتني نفسي وغرني سترك المرخي علي، فمن يغفر لي إن لم تغفر؟ أين أذهب؟ أي باب أقصد؟ فيأتيك النداء يداعب جوارحك ويمسح عنك العنا والضنا: ومن يغفر الذنوب إلا الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي. قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله: رأيت حوشبا في منامي، وحوشب هذا كان من أصحاب الحسن البصري رحمه الله، فقلت: يا أبا بشر، كيف حالكم؟ قال: نجونا بعفو الله. فقلت: ما تأمر به؟ قال: عليك بمجالس الذكر وحسن الظن بمولاك عز وجل، فكفى بهما خيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له. إن الله يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول عز وجل: قد وجبت لكم مغفرتي، رواه الإمام أحمد. إن رحمة الله واسعة وإن كرمه ليس له حد ولا نهاية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة، رواه البخاري. فيا لله، ما أوسع رحمة الله! أخر 99 رحمة لذلك اليوم العظيم، يوم الجزاء واللقاء، ليوم الفزع الأكبر، ليوم كان مقداره 50,000 سنة. فاللهم لك الحمد على فضلك وكرمك. أيها المذنب، أيها المسيء، ربك يناديك، يتلطف بك، يتودد إليك، يدعوك ليرحمك، يدعوك ليكرمك، يدعوك ليغفر لك، يدعوك وهو الغني عنك، يدعوك وهو الملك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، رواه مسلم. هذا الرب العظيم الرحيم يدعوك كل ليلة كل ليلة ليغفر لك ويمنحك ويرفعك ويرقيك ويزكيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه مسلم. فكيف تعرض بعد هذا عن ربك الكريم؟ كيف تشتغل بسواه؟ كيف تملأ قلبك بمن عداه؟ كيف تتجرأ على محاربته ومعصيته؟ كيف لا تتضرع إليه؟ كيف لا تبكي عليه؟ كيف لا تنتصر لشرعه وتدافع عن دينه؟ كيف لا تتمنى لقاءه؟ فاللهم لك الحمد على فضلك وكرمك، جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى، وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله أنيس المنقطعين وراحم المحسنين والمذنبين، أحمده حمد من تعلق برحمته وأمل في عفوه وجنته، والصلاة والسلام على سيد الراجين وإمام المتضرعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتبعه إلى يوم الدين. معاشر الصالحين، إن أعظم بلية وأكبر رازية أن يصاب العبد باليأس والقنوط، وأن يستعظم ذنبه في جنب عفو الله. قال ربنا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس أعظم من الذنب، فالمؤمن لا يكون يائسا قانطا، بل يكون على الدوام راجيا مؤملا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق، يبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما فيقول الجبار: ردوه. فيرد فيقال له: لما التفت؟ فيقول: كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال: فيؤمر به إلى الجنة، فيقول: لقد أعطاني حتى إني لو أطعمت أهل الجنة ما نفد ذلك مما عندي شيئا. رواه الإمام أحمد. إنه الله غفار الذنوب ساتر العيوب، إنه الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه باليمين. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري. إنه الله الذي يقبل الاعتذار ويغفر بالليل والنهار، إنه الله الذي يقبل شهادة عباده في عباده، فمن شهدوا له بخير أدخله الله الجنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. أيها العبد، هل تتصور أن أمك الرحيمة الشفيقة ستطرحك في النار؟ فالله أرحم بك من أمك ومن الناس أجمعين. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم. إنه الله المنعم المحسن المتفضل، وأعظم إحسانه إليك أن خلقك مسلما دون عناء منك، وجعلك من أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إنه أعظم إحسان وأفضل امتنان. وفي هذا المعنى أنشد الإمام القاضي عياض رحمه الله: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. رواه مسلم. إنها نعمة الإسلام، دين الهداية والرشد، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. إنه الإسلام دين الكمال والتمام والرضا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن حسن الظن بالله أيها الأحباب أجمل عطاء وخير وطاء وأكمل غطاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. وعن سهل القطعي قال: رأيت مالك بن دينار رحمه الله في منامي بعد موته، فقلت: يا أبا يحيى ليت شعري، ماذا قدمت به على الله عز وجل؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن الظن بالله. ولله در السلمي يوم يقول: وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. أيها العبد المسلم، كيف تيأس من رحمة الله وعفوه وقد دعا لك حملة العرش، ودعا لك نوح عليه السلام، ودعا لك الخليل إبراهيم عليه السلام، ودعا لك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عن حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن إبراهيم الخليل: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأمر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا إمامنا مالك رحمه الله ورضي عنه، يزوره بعض الصالحين وهو في سياق الموت فيسألونه: كيف تجدك؟ فيقول: ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في حساب. فما خرج القوم حتى مات رحمه الله. وهذا الإمام الشافعي يسأل وهو في سياق الموت: كيف تجدك يا إمام؟ فيقول: أصبحت من الدنيا راحلا وعلى الآخرة مقبلا ولإخواني مفارقا، ولا أدري أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت نواجذه، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: رجلان من أمتي جثيا، أي جلس على الركب، رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله: أعط أخاك مظلمته. فقال الآخر: يا رب لم يبق من حسناتي. قال الآخر: يا رب فليحمل عني من أوزاري. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك اليوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. فيقول الله عز وجل للمطالب: ارفع رأسك فانظر إلى الجنان. فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكلل باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال الله عز وجل: هذا لمن أعطاني الثمن. قال: يا رب فمن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب قد عفوت عنه. قال الله: خذ أخاك فأدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. إنه سبحانه البر الرحيم الذي يرحم عباده ويتجاوز عنهم وينقذهم من النار. فقد جاء في الحديث الطويل الذي رواه البخاري، الحديث الذي يصور مشهدا عظيما من مشاهد يوم القيامة، قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي وأنا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي احترقوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة، إلى أن قال: فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. متفق عليه. أيها الأحباب الكرام، ليس معنى هذا أن يتكل العبد على حسن الظن فيتمادى في الإعراض ويتمادى في الموبقات، لأن هذا معناه الأمن من مكر الله. والله تعالى يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف. ولكن من رحمة الله ختمت الآية: فإن ربكم لرؤوف رحيم، فإن ربكم لرؤوف رحيم. ولكن العبد منا مطالب بأن يجتهد في العبادة ثم يحسن ظنه بربه. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله كلاما رائقا، يقول: إن أقواما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير التوبة، يقول أحدهم: إني لأحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وخير منه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم إننا نحسن ظننا بك فأحسن لنا الجزاء. اللهم ما عرفنا إلها غيرك، ولا سجدنا لسواك، ولا علقنا أملنا في من عداك. فنسألك يا أرحم الراحمين، ونسألك يا رب العالمين، أن تتجاوز عن الزلات. اللهم كم لنا من ذنوب في البرايا سترتها وأنت ذو عطف ومني. اللهم كما سترتنا في الدنيا استرنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا لا بين يديك ولا بين يدي خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وإلى الخيرات مآلنا. اللهم رد بنا إليك ردا جميلا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعلنا من أمة النبي الجليل. أحمده حمد معترف بفضله مغترف من كرمه وأسأله المزيد، وأصلي وأسلم على صفيه من بريته وحبيبه من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أحبابه وأنصاره وتبع ملته. أيها الأحباب الكرام، من الصور الناطقة بعفو الله وكرمه أنه سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ويقبل اعتذار المعتذرين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. يعصيه الواحد منا عشرات السنين، فما أن يعترف حتى يغترف من فضله وبحار كرمه فيأتيه الوعد بالقبول، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي هذا المعنى يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة. كل ذلك يقول الله لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل دعا إلى مغفرته من هو أعظم جرما من هؤلاء، من قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله أو جحد كلام الله. يعيش الواحد في الكفر عشرات السنين، فما أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يبدل الله سيئاته حسنات. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. معنا اليوم أحد الإخوان من جنسية إنجليزية هداه الله للإيمان ومن عليه بالإسلام، يريد أن يلقي الشهادتين بين أيديكم، فنسأل الله تعالى أن يثبته وأن يجعله من الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد اختار من الأسماء اسم آدم. أشهد لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي يميت وحي لا يموت بدل الخير وعلى كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأجدادنا ولأجداد أجدادنا وحق علينا. اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس. اللهم وفقه للخير وأعينه عليه. اللهم ارزق البطانة الصالحة التي على خير دينه. اللهم انصره نصرا مسلما من بداية التوفيق. بارك ولي عهده ومن حسن بجنبات حسنة واجعله من عبادك الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك